بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ الإسماعيلي رحمه الله تعالى في كتابه اعتقاد أهل السنة، وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق، ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون. وأنه مالك لخلق وأنه مالك خلقه، فلله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وأنشأهم أي خلقهم، هو الذي أنشأكم من نفس واحدة، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. قال وأنشأهم يعني خلقهم لا عن حاجة إلى ما خلق، أي ليس محتاجا لخلقه. لماذا؟ لأنه الغني سبحانه، فهو خلق الخلق لا عن حاجة، إنما هو الغني سبحانه وتعالى. ولهذا تنزه أيضا عن الصاحبة والولد، لأنه الغني. وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق، ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم. ولا لمعنى، إن كان المراد ولا لحاجة فيكون من عطف الترادف فصحيح، وإن كان المراد ولا لمعنى أي ولا لحكمة أو لغاية فغير صحيح. ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، إن كان المراد به ولا لحاجة فيكون من عطف الترادف فصحيح، وإن كان المراد ولا لمعنى أي ولا لحكمة فغير صحيح. فالله خلق الخلق لحكمة، ما هي؟ العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه اللام تسمى لام الحكمة، أو لام التعليل، أو لام الغاية. فالغاية والحكمة من خلق الإنس والجن العبادة، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. قال لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون. هذا كلام واضح. قال رحمه الله، قلنا الفقرة الثامنة مكررة، وأنه مدعو بأسمائه الحسنى إلى آخره. قال رحمه الله: لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهذا فيه نفي العجز عن الله تبارك وتعالى، كأن هذه لا النافية. فالمؤلف نفى العجز عن الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فأيضا هنا ما إيش؟ نافية. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. هذه اللام إيش؟ ليعجزه. السماء اللام من هنا؟ لام الجحود. أحسنت، أنها سبقت بكون منفي. اللام التي تأتي بعد كون منفي هذه يقال لها لام الجحود، يعني لام النفي. فنفى ربنا عز وجل عن نفسه العجز، ثم ختم الآية بقوله سبحانه: إنه كان عليما قديرا. فنفى عن نفسه العجز لأنه العليم القدير، لكمال علمه وقدرته. فالقاعدة عند أهل السنة أن النفي الذي جاء في الكتاب والسنة، الصفات المنفية عن الله عز وجل التي جاءت في الكتاب والسنة، ليس المراد بها فقط النفي، وإنما المراد بها نفي هذه الصفة التي هي صفة نقص أو صفة عيب. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني إثبات كمال ضدها، تثبت كمال ضد الصفة المنفية. هذه القاعدة عند أهل السنة. فالصفات المنفية لهم فيها ماذا؟ طريقان. الأول أن تنفي الصفة التي نفاها الله عن نفسه، هي إما صفة نقص أو صفة عيب. والطريقة الثانية ماذا؟ تثبت كمال ضدها. وما كان الله ليعجزه من شيء فتنفي عنه العجز، تقول الله لا يعجزه شيء، وتثبت كمال ضد هذه الصفة. ضد صفة العجز ما هو؟ القدرة، كمال القدرة. ولهذا قال إنه كان عليما قديرا، فنفى عن نفسه العجز لكمال علمه وقدرته. وهكذا تنفي عنه السنة والنوم. نعم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فتنفي عنه هذه الصفة التي نفاها عن نفسه، وتثبت إيش؟ كمال ضدها. هذا المنهج عند أهل السنة فيما يتعلق بالصفات المنفية. ما هو ضد كمال السنة والنوم؟ الحي القيوم لكمال حياته وقيوميته. وهكذا أمام السنة من لغوب، فتنفي عنه صفة اللغوب التعب، وتثبت كمال ضدها. ما هو ضدها؟ القوة والقدرة، لكمال قوته وإيش؟ وقدرته. هذا المنهج في الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك. ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، لا يوصف الله عز وجل بما فيه نقص، مثل إيش؟ مثل التعب. نعم، مثل قول اليهود: يد الله مغلولة، يثبتون اليد لكن وصفوها بإيش؟ بالنقص، بالبخل. وهكذا أيضا الولد والصاحبة، هذه صفات نقص، هذه صفات نقص، فهذه تنفع عن الله سبحانه وتعالى، صفات النقص. قال: أو عيب، أيضا صفات العيب، مثل النسيان، مثل الجهل، مثل العمى، مثل الصمم، هذه كلها صفات إيش؟ نعم، صفات العيب مثل الجهل والنسيان، وصفات أو آفة مثل الصمم والعمى. إذن هذه كلها تنفع عن الله عز وجل، الصفات التي فيها نقص، الصفات التي فيها عيب، الصفات التي فيها آفة. لماذا؟ قال: فإنه عز وجل تعالى عن ذلك، تعالى عن صفات النقص والعيب والآفات. وربنا عز وجل يعني ما يدل على أن الله لا يوصف بهذه الصفات أن الله سبح نفسه، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفه به المشركون، وصفوه بالنقص، وصفوه بالعيب، وصفوه بالآفات، فسبح نفسه ونزه نفسه عما وصفه به أعداء الرسل. وأيضا ربنا عز وجل ذم الواصفين له بالنقص ولعنهم، فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وهكذا في قوله: إن الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. إذن ذمهم ولعنهم وتوعدهم بالعقاب. توعد من؟ من وصفه بالنقص. فلهذا لا يوصف الله بما فيه نقص أو عيب أو آفة. قال رحمه الله تعالى، فقرة 11 و12 هذا أيضا مكررة، قال: ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض والغلظ والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، فإنه ليس كمثله شيء، تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام. طيب، عندنا الآن الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله، ماذا؟ تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وإيش؟ وسلبية، أو ثبوتية ومنفية. فهناك صفات ثبوتية التي لا يسبقها نفي، وصفات منفية التي يسبقها نفي، حتى تعرف الفرق بين هذا وهذا، أو ضابط يعني يقرب لك القسمين إلى الفهم. الصفات الثبوتية التي لا يسبقها نفي، والصفات المنفية أو السلبية التي يسبقها نفي، إما لا إما ما إما ليس. طيب، هذا تقسيم للصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله. طيب، أيهما أكثر، الثبوتية ولا السلبية؟ أهل السنة يقولون الصفات الثبوتية أكثر من الصفات المنفية، فيقولون جاء القرآن بالإثبات المفصل والنفي المجمل، يعني في الغالب، فالإثبات المفصل في الغالب أكثر الصفات، نعم، ثبوتية، وهي على سبيل التفصيل، يعني تثبت الصفة بعينها، السمع، البصر، الحياة، العلم، القدرة، الوجه، اليدان، إلى آخره. والنفي يأتي في الغالب إيش؟ يأتي مجملا. وهناك صفات منفية لكنها قليل، على سبيل يعني ماذا؟ التفصيل، تنفى الصفة بعينها، وإلا الغالب أن النفي مجمل، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، نعم، ولم يكن له كفوا أحد، فنفي مجمل في أكثره. ويأتي النفي مفصلا، أي تنفى الصفة بعينها، وما كان الله إيش يعجزه من شيء، فنفيت صفة، هذا نفي لصفة العجز. إذن هذه الطريقة عند أهل السنة، المنهج عند أهل السنة، أن الإثبات مفصل والنفي إيش مجمل، يعني في الغالب، يعني في الغالب. طيب، هذا منهج أهل السنة. منهج أهل البدع ما هو؟ منهج أهل البدع أنهم ماذا؟ أنهم عندهم النفي مفصل، والإثبات إيش؟ والإثبات مجمل وقليل جدا، وقليل جدا. يعني ماذا إيش يقولون؟ يقولون مثلا النفي المفصل ليس، يعني الله عز وجل ليس بجسم ولا جثة ولا لحم ولا دم ولا بذي طول ولا بذي عرض ولا بذي غلظ ولا بذي دم ولا بذي لحم ولا بذي لون ولا بذي طعم ولا بذي رائحة، يعني عدد لك من هذا النفي التي تمقته النفوس السليمة. فهذه طريقتهم، النفي إيش؟ النفي المفصل، نعم. والإثبات، الإثبات عندهم قليل، تجد الأشاعرة يثبتون سبع صفات، أو ممكن أن يصل بهم الأمر إلى 20 صفة. وأما المعتزلة يعني ممكن أن يثبتوا 3 صفات، وأما الجهمية ماذا؟ لا يثبتون صفة. فعندهم الإثبات قليل، خلاف طريقة من؟ أهل السنة. هذه طريقة من؟ هذه طريقة أهل البدع، هذه طريقة أهل البدع، كما ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري عن المعتزلة. فعقائدهم، قال، عقائدهم السلوب، عقائدهم السلوب، يعني النفي، أما الإثبات قليل، فكونه عالم أو قادر أو حي، هذا عند المعتزلة، العلم والقدرة والحياة. طيب، الآن نأتي إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال، طيب، لما هم نفوا النفي المفصل، إيش يريدون؟ يعني لما يقولون الله لا بذي طول، لا بذي عرض، لا بذي جسم، لا بذي لحم، لا بذي ارتفاع، لا بذي عمق، لا بذي جوارح، لا بذي أعضاء، إيش يريدون بهذا النفي؟ يريدون نفي الصفات. يريدون نفي الصفات سواء كانت الصفات المعنوية أو الصفات ماذا المعنوية أو الصفات الخبرية. الصفات المعنوية كالعلم والقدرة والحياة، نعم، الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعين والساق إلى آخره، وهكذا أيضا الصفات الفعلية كالحب والبغض والاستواء إلى آخر هذه الصفات الفعلية. فهم غرضهم وهدفهم من هذا النفي المفصل نفي الصفات التي جاء ثبوتها في القرآن والسنة. هم ما يستطيعون أن يظهروا للناس نفي ما جاء في القرآن، فالله وصف نفسه بصفات، ما يستطيع أن يقولون أمام الناس لا لا نثبت هذه الصفات، وإنما يأتون بطريق آخر على أنهم معظمون لله ومنزهون لله عز وجل، فيقولون الله لا بذي أعضاء ولا بذي لحم ولا بذي دم ولا بذي طول إلى آخره، ومرادهم نفي تلك الصفات، لأن سيقول لو أثبتنا تلك الصفات لا لزم منه أن يكون ماذا، لو أثبتنا اليدين أو الوجه لكان له أعضاء والله منزه عن الأعضاء، لو أثبتنا له هذه الصفات لكان له جوارح والله منزه عن الجوارح، لو أثبتنا له كذا وكذا لكان يعني كذا وكذا مما نفوه نفيا مفصلا. فأرادوا بهذه السلوب نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه في القرآن وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. نرجع لكلام المؤلف، قال ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض والغلظ والدقة. هذا نفس كلام من؟ نفس كلام يعني ماذا أهل الكلام، لكن هو لا يريد ما أراده ماذا أهل الكلام، لكن العبارة اشتبهت، العبارة اشتبهت بكلام المعتزلة وكلام الأشاعرة، وإلا هو يثبت اليدين، ألم يمر معنا وخلق آدم بيده بل يداه مبسوطتان؟ جواب بلى، وسيأتي أنه يثبت الوجه، سيذكر الوجه ويذكر العين، فهو يثبت هذه الصفات، فهو لم يرد بهذا النفي، نعم، ما أراده ماذا؟ ما أراده أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وإنما أراد الرد على الممثلة المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، فقالوا يد الله كأيدينا، وجه الله كوجوهنا، نعم، وسمع الله كسمعنا، إلى آخر ما ذكره هؤلاء الممثلة، وكانوا في الزمن الأول هم الرافضة، فالرافضة كانوا مشبهة ممثلة يثبتون الصفات ويغلون في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه كهشام الجواليقي وداود الجواربي وغيرهما من أهل الرفض وأهل التشبيه والتمثيل. فالمؤلف رحمه الله تعالى أراد الرد على هؤلاء أننا نثبت الصفات لله عز وجل ولا نشبهها بصفات المخلوقين، لكن العبارة كانت إيش؟ كانت واضحة ولا موهمة؟ كانت موهمة، فلهذا كان الأولى أن يأتي بما جاء في القرآن، بما جاء في القرآن، نعم، من أنه ليس إيش؟ كمثله شيء، هل تعلم له سميا، نعم، ولم يكن له كفوا أحد، فتأتي بهذه الألفاظ التي جاء بها القرآن، ويبتعد الإنسان عن هذه الألفاظ التي قد ماذا؟ قد توهم معنى باطلا. قال رحمه الله: ولا يقولون إن أسماء الله غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء. ولا يقولون أي ولا يقول أهل السنة إن أسماء الله غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء. إذن هذا قول المعتزلة أن أسماء الله غير الله، يعني عندنا مسألة الاسم هل يراد به المسمى أو يراد به غير المسمى، يعني عندما تقول الآن زيد هذا لفظ زيد، طيب هناك من اسمه زيد مثلا في المسجد، نقول زيد في المسجد، إيش نريد؟ اللفظ ولا نريد المسمى؟ ما أقول زيد في المسجد، أريد اللفظ ولا أريد المسمى؟ أريد المسمى، الذات المسمى بهذا الاسم. طيب، وعندما أكتب زيد أنا في على الورقة، فأقول هنا الآن كتبت زيد، إيش أريد؟ اللفظ ولا أريد المسمى؟ أريد اللفظ. زيد. كتبته في الورقة. فإذا الاسم هل يراد به المسمى أم يراد به غير المسمى؟ نقول قد يراد به المسمى وقد يراد به غير المسمى، قد يراد به المسمى وقد يراد به غير المسمى، قد يراد به اللفظ. فعندما أقول عندما يقول المصلي سمع الله لمن حمده، سمع الله، إيش يريد؟ الاسم الذي هو اللفظ الله، أو يريد المسمى؟ ما الذي سمع؟ الله عز وجل. يريد المسمى، سمع الله، فهو يريد المسمى. وعندما يقول الله لفظ عربي، الله لفظ عربي، ايش يريد؟ يريد الاسم ولا يريد المسمى؟ يريد الاسم، لفظ الله، هذا لفظ عربي. طيب، عندما يقال الله هو المعبود، ايش يريد؟ الاسم ولا المسمى؟ المسمى وليس اللفظ. انت ما تعبد هذه الحروف، وانما تعبد ايش؟ المسمى هو الله عز وجل. تقول الله هو المعبود. طيب، عندما تقول الله موجود في القرآن، ايش تريد؟ الاسم ولا المسمى؟ الاسم، يعني اللفظ، الله موجود في القرآن. فاذا هل الاسم هو المسمى او هو غير المسمى؟ ايش الجواب الصحيح؟ قد يراد به تارة المسمى وقد يراد به تارة ايش؟ غير المسمى. طيب، فالمعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا اسماء الله غير الله، اسماء الله غير الله. ايش يريدون؟ عندما قالوا اسماء الله غير الله، أسماء الله غير الله، يعني كان الله، هذا الذي يريده المعتزلة، كان الله ولا اسم له، ثم إيش؟ ثم خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه به خلقه. فهم يقولون إن أسماء الله غير الله. إيش يريدون بهذا القول المحدث المبتدع؟ إن أسماء الله غير الله، يعني كان الله ولا اسم له، ثم خلق لنفسه أسماء أو سماه به خلقه، فهي مخلوقة، فهي مخلوقة. ولهذا يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخره. عندهم أعلام محضة، أسماء الله أعلام محضة، لا تدل على صفات. وأيضا أن الله كان ولا اسم له، ثم خلق لنفسه أسماء أو سماه به خلقه. وهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. فهذا قول محدث، فهذا قول محدث، وهو جاء من طريق المعتزلة أن أسماء الله غير الله. فجاء أهل السنة وقعدوا قاعدة، قالوا أسماء الله مترادفة، إيش؟ إيش؟ متباينة. أسماء الله مترادفة متباينة، فإن مترادفة من حيث دلالتها على مسمى واحد، وهو من؟ وهو الله. فإذا قلت من السميع؟ الجواب الله. من البصير؟ الله. من القوي؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من القهار؟ من الرزاق؟ فيكون الجواب إيش؟ هو والله. فهي أسماء دالة على إيش؟ على مسمى واحد، فهي بهذا الاعتبار إيش؟ مترادفة. وأما من حيث دلالتها على الصفات، فإن اسم السميع يدل على صفة غير الصفة التي يدل عليها اسم الله البصير. فالسميع يدل على صفة السمع، والبصير يدل على صفة البصر، والسمع غير البصر، وهكذا غير القوة، غير الرحمة. طيب، فإذا هي بهذا الاعتبار إيش؟ مترادفة ولا متباينة؟ متباينة، مختلفة. فجاء أهل السنة وقعدوا هذه القاعدة. أما كلام المعتزلة فكما قال ابن جرير في صريح السنة. قال أما القول في الاسم هو المسمى أم غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيها شين والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل، وهو قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذن الأسماء فله الأسماء الحسنى، الأسماء لله فله. وأنا أقول الاسم هو المسمى أو غير المسمى بالنسبة لله عز وجل، لكن نحن قدمنا بذكر الأمثلة حتى تفهم القول هل الاسم يراد به المسمى أم غير المسمى، تفهم وتعرف كيف تجيب. لكن عندما يتعلق الأمر بالله عز وجل فهل نقول أسماء الاسم هو المسمى؟ نقول لا، الاسم للمسمى. أسماء الله يعني ماذا؟ هل هي يراد بها المسمى أم غير المسمى؟ تقول أسماء الله لله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، فالاسم للمسمى. ثم تأتي بالقاعدة أسماء الله من حيث دلالتها على المسمى مترادفة، من حيث دلالتها على الصفات متباينة. قال رحمه الله ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك، وقال أنزله بعلمه، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال فلله العزة جميعا، وقال والسماء بنيناها بأيد، أو والسماء بنيناها بأيد، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو تعالى ذو العلم والقوة. طيب الآن قال ويثبتون، يعني أهل السنة وأهل الحديث يثبتون أن له أي لله عز وجل وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما. هذه صفات ثبوتية ولا منفية؟ هذه صفات ثبوتية، ومنها ما هو يعني للعقل مجال في إثباته، ومنها ما هو ما ليس للعقل مجال في إثباتها اقتصر فيه على النقل. فالسمع والبصر والعلم والقدرة والقوة والعزة هذه صفات للعقل مجال في إثباتها فوق إثبات النقل، فدل على ثبوتها النقل، ودل على ثبوتها أيضا ماذا؟ العقل. نعم. وأما الوجه، نعم، فهذه من الصفات إيش؟ من الصفات التي لا ليس للعقل مجال في إثباتها، وإنما ثبوتها كان بالنقل. فإذا صفات الله عز وجل منها ما للعقل مجال في إثباتها إضافة إلى ثبوتها بالنقل، يعني بالكتاب والسنة. ومن الصفات ما ليس للعقل مجال في إثباتها، وإنما يقتصر فيها على النقل كالوجه واليدين والعين والاستواء. قال ثم ذكر الأدلة على وجه الترتيب، ذكر هذه الصفات ثم ذكر أدلتها على وجه الترتيب الذي رتبه. قال ولكن كما قال تبارك وتعالى، أو قبل ذلك لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم. المعتزلة ينفون ماذا؟ ينفون الصفات، وغيرهم أي الجهمية والأشاعرة، فأيضا اتفقوا على نفي بعض الصفات. الأشاعرة ينفون الوجه وينفون ماذا؟ الكلام. فالمعتزلة وغيرهم ممن وافقهم، إما يوافقهم في الجميع أو يوافقهم في البعض. ولكن كما قال تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك، فهذه الآية دليل على إثبات الوجه لله عز وجل، ويبقى وجه ربك، فهو وجه حقيقي يليق بالله جل جلاله ليس كمثله شيء. ويبقى وجه ربك، وأما تفسير الوجه بالثواب أو تفسير الوجه بالذات فقال ابن القيم هذا لا يعرف لا في اللغة ولا في كلام الناس. قال ابن القيم، وهذا تفسير المعتزلة وتبعهم على ذلك الأشاعرة، فيفسرون الوجه بأنه ماذا؟ ويبقى وجه ربك ويبقى ثواب ربك ويبقى وجه ربك ويبقى ربك. قال فتفسير الوجه بالثواب أو بالذات هذا لا يعرف لا في اللغة ولا في كلام الناس، يعني في كلام الناس سواء العرب أو غير العرب. قال وقال أنزله بعلمه، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا فيه إثبات صفة العلم لله عز وجل، والله عز وجل يعني ماذا؟ علمه محيط بكل شيء، في كل شيء يعني بالموجود والمعدوم، علمه محيط بكل شيء، بكل شيء موجود وبكل شيء سواء كان من الموجودات أو كان من المعدومات. ولهذا يقول أهل السنة علم الله ما كان وما يكون وإيش وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علم ما كان الماضي وما يكون الحاضر وما سيكون في المستقبل وما لم يكن المعدوم، لو كان كيف يكون، فالله علم هذا المعدوم، لو وجد كيف سيكون. قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم هذا المعدوم، ولو أسمع لو وجد ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. طيب وقال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا هذا المعدوم، لو وجد أنهم ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهكذا المستحيل، لو وجد ما هو المستحيل؟ أن توجد آلهة مع الله تستحق العبادة، أن توجد آلهة مع الله تستحق العبادة، لو كانت موجودة. قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله إيش لفسدتا، لفسدتا، هذا مستحيل أن توجد آلهة حق تستحق العبادة مع الله، لكن لو وجدت لفسدت السماوات والأرض، لأن كل إله سيذهب. الإله الحق من هو الإله الحق؟ الذي يخلق. كيف يستحق العبادة؟ يستحق العبادة إذا كان خالقا، إذا كان مش خالق لا يستحق العبادة. طب لو وجدت آلهة غير الله إذن سيخلق، إيش سيحصل للكون؟ لذهب كل إله بما خلق، وإيش سيحصل؟ المغالبة، ولا على بعضهم على بعض، هذا الإله يريد أن يتغلب على هذا الإله، ولا على بعضهم على بعض، سبحانه سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فإذا علم الله عز وجل لما يقال علم الله محيط بكل شيء، بكل شيء موجود أو معدوم أو حتى إيش مستحيل. قال أنزله بعلمه، الهاء تعود على إيش؟ أنزله على القرآن، فالقرآن من علم الله، القرآن من علم الله. طيب علم الله مخلوق؟ علم الله ليس مخلوقا لأنه صفة من صفاته، فإذا القرآن إيش؟ أنزله بعلمه، إذن أنزله بعلم الله، وعلم الله غير مخلوق، فالقرآن غير مخلوق. استدل الإمام أحمد نعم على أن القرآن غير مخلوق بهذه الآية، أنزله بعلمه، قال القرآن كان يقول للمعتزلة، المعتزلة يثبتون العلم، يثبتون العلم والقدرة والحياة، فقال لهم القرآن من علم الله ولا ما هو من علم الله؟ قالوا لا من علم الله، قال علم الله غير مخلوق، فالقرآن إيش؟ فالقرآن غير مخلوق. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال فلله العزة جميعا، هذا في إثبات صفة العزة، إثبات صفة العزة وهي أيضا صفة ذاتية لله عز وجل. نعم فلله العزة جميعا، قال أهل العلم ولها ثلاث معان عند من؟ عشان نرتاح قليل. لها ثلاث معان عند من؟ هات يا محمد. القوة والغلبة والامتناع. فهو ممتنع أن يصل إليه أحد بضر، وهو أيضا القوي، وهو أيضا ماذا؟ الغلاب، القهار. هذه ثلاث معان للعزة كلها ثابتة لله تبارك وتعالى. قال والسماء بنيناها بأيد، والسماء بنيناها بأيد، بأيد هنا يعني بقوة، بنيناها بقوة وليس جمع يد كما توهمه بعضهم. فهذه الكلمة أيد هي مصدر، من آدى يئيد أيدا، من آدى يئيد أيدا، كباع يبيع بيعا، آدى يئيد أيدا كباع يبيع بيعا، فهي مصدر من آدى يعني بمعنى القوة. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وبعضهم توهم أن أيد جمع يد، وهذا غير صحيح. لم يقل أحد من السلف بأن الله بنى السماء بيش؟ بيده. لم يقل أحد من السلف بأن الله بنى السماء بيده، وإنما بأيد أي بقوة، قوة تامة لا يعتريها ضعف. وهي من صفات إيش؟ الذاتية ولا الفعلية؟ الذاتية. القوة من صفات الله الذاتية. وهكذا الآية التي بعدها، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أيضا فيه إثبات صفة القوة لله عز وجل. وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أيضا الشاهد ذو القوة أي صاحب القوة. فالله وصف نفسه بالقوة، وأيضا سمى نفسه بإيش؟ بالقوي. نعم، فمن أسمائه القوي، وهذا الاسم دال على صفة إيش؟ القوة، قد جاء مصرحا بها في هذه الآيات. قال فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى ولتصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال حتى يسمع كلام الله، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أيضا هذا فيه إثبات هذه الصفات لله عز وجل. قال فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى ولتصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا. ولتصنع على عيني أيش المعنى؟ أي لتصنع على مرأة مني وحفظ وكلاءة مني. ولتصنع على عيني يعني موسى، قال ولتصنع على عيني أي على عين الله. إيش المعنى؟ المعنى أي بمرأة مني، تربى يا موسى بمرأة مني وبرعاية وحفظ مني. وانظر أتى بكلم بحرف على للظهور، أتى بحرف على للظهور، لأن الأطفال في ذلك الوقت كانوا يذبحون، أطفال بني إسرائيل، فكانوا يربون ويغذون إيه سرا ولا علانية؟ سرا، حتى لا يعلم بهم فرعون وقومه فيذبحونهم. أما موسى لا، ولتصنع على عيني، فتصنع وتربى على مرأة مني بشكل ظاهر في بيت فرعون. فأتى بكلمة على كما قال ابن القيم تدل على الظهور. قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أيضا بأعيننا أي بمرأة منا، بمرأة منا وتحت حفظنا وكلاءتنا. لهذا قال أهل العلم أن صنع السفينة صنعها نوح بيش؟ بوحي من الله عز وجل. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فكان صنع السفينة بوحي من الله عز وجل، كيفية صنع السفينة. فأيضا بأعيننا أي بمرأة منا. هذه هذه الآيات معناها هذا المعنى، وفيها إثبات صفة العين. في الآية الأولى إثبات يعني ماذا جاء لفظ العين مفردا، ولتصنع على عيني مفردا، فالإفراد يراد به الجنس، جنس العين سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة. الإفراد يراد به الجنس سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة. والجمع واصنع الفلك بأعيننا، الجمع قال أهل العلم المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فالأفصح فيه إيش؟ الجمع، ويجوز التثنية لكن الأفصح الجمع. إذا أضفت المثنى إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فالأفصح فيه ماذا؟ الجمع. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوب قلوبكما، وهما كم قلب؟ هما قلبان، قلب عائشة وقلب حفصة، هما قلبان ومع ذلك قال قلوب جمع. لماذا؟ لأنه أضافه إلى ضمير تثنية قلوبكما، فالأفصح الجمع. وهكذا إذا أضيف إلى ضمير جمع بأعيننا، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فإذا أضيف المثنى إلى ضمير تثنية أو جمع فالأفصح فيه الجمع. وجاءت السنة بالتنصيص على أو جاءت السنة بإثبات العينين أنهما اثنتان لله عز وجل. جاءت السنة بإثبات العينين في حديث ابن عمر إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور. قال أهل اللغة الأعور من فقد إحدى عينيه، قال أهل اللغة الأعور من فقد إحدى عينيه. إذن لما قال إن ربكم ليس بأعور يعني له كم؟ له عينان، لربنا عينان تليقان به سبحانه وتعالى. إذن إثبات العينين وأنهما اثنتان نأخذه من أين؟ من السنة، وهكذا الإجماع. قال وقال حتى يسمع كلام الله، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذا في إثبات صفة الكلام. طيب صفة العين صفة إيش؟ ذاتية، صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. وقال حتى يسمع كلام الله، هذا في إثبات صفة الكلام، وصفة الكلام صفة أيضا ذاتية، صفة ذاتية قديمة في قدم الله عز وجل، لم يزل ولا يزال الله متكلما، وكلامه ليس له بداية وليس له نهاية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلام الله عز وجل صفة ذاتية، أي لم يزل ولا يزال متكلما. لكن أحاد الكلام، أحاد الكلام هذه فعلية، نعم متعلقة بالمشيئة. أحاد الكلام، فالله عز وجل كلم آدم وكلم موسى بكلام غير الكلام الذي كلم به آدم، وكلم الله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بكلام غير الكلام الذي كلم به موسى وآدم. فهذه أفراد الكلام، أفراد الكلام، أحاد الكلام، هذه متجددة متعلقة بمشيئة الله عز وجل. ما يأتيهم من ذكر من ربهم إيش؟ محدث أي جديد. فهذا من حيث أفراد الكلام فعلية، وأما من حيث أصل الكلام أصل الصفة فهو إيش؟ ذاتية، لم يزل ولا يزال الله عز وجل متكلما. نعم، وكلامه ليس له بداية وليس له نهاية. طيب قال حتى يسمع كلام الله، ما المراد به هنا حتى يسمع كلام الله؟ أي حتى يسمع القرآن. من هذا الذي سيسمع القرآن؟ المشرك. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب سيسمع كلام الله من الله أم سيسمعه من القارئ؟ من القارئ، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان غيره فسيسمعه من القارئ، لكن مع ذلك قيل له كلام الله. لماذا؟ لأنه هو الذي ابتدأه، لأنه هو الذي ابتدأه، جاء منه ابتداء، جاء من الله ابتداء، فينسب الكلام إلى من قاله ابتداء، ينسب الكلام إلى من قاله ابتداء، فقيل كلام الله، القرآن كلام الله، مع أنه سيسمعه من القارئ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح يقول: من يحملني إلى قومي حتى أبلغ كلام ربي، حتى أبلغ كلام ربي، فهو مبلغ لكلام الله عز وجل. فهكذا لما قرأ أبو بكر ألف لام ميم غلبت الروم، قالوا: هذا كلامك، إلى آخره، إلى آخر الآيات، هذا كلامك ولا كلام صاحبك؟ قال: لا كلامي ولا كلام صاحبي، هذا كلام الله. فينسب الكلام إلى من قاله إيش؟ إلى من قاله ابتداء. فلهذا قال: حتى يسمع كلام الله. وقال: وكلم الله موسى تكليما. كلام الله كلام حقيقي بحرف وإيش؟ وصوت، بحرف وصوت، نعم. فكلام الله كلام حقيقي بحرف وصوت. انظر هنا قال: وكلم الله موسى تكليما. يقول أهل اللغة: إذا أكد المصدر، إذا أكد الفعل بمصدر فإنه يراد به الحقيقة لا غير. لم يقل أحد من المتقدمين أن الفعل إذا أكد بمصدر أنه مجاز، لم يقل أحد، حتى أئمة اللغة أو أهل اللغة من المعتزلة، أهل اللغة من المعتزلة أيضا موافقون على هذا الكلام ومجمعون على هذا الكلام، أن الفعل إذا أكد بالمصدر ارتفع إيش؟ ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة لا غير. هذا ذكره، قاله الفراء، وهو فيه اعتزال من المعتزلة، ومع ذلك قال: إذا أكد الكلام أو الفعل بالمصدر ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة. فإذا كلام الله كلام حقيقي بحرف وصوت. لهذا جاءوا إلى أحد القراء قالوا له: اقرأ إيش؟ وكلم الله موسى تكليما. من الفاعل؟ يريدون الفاعل موسى. وكلم الله، انصب، قالوا انصب لفظ الجلالة. ليش؟ معهم المصدر، نعم، وهم يعني متفقون أنه إذا كده الفعل مصدر ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة. كيف يفعلون؟ قالوا انصب لفظ، انصب لفظ الجلالة. قال: وقال إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. هذا في إثبات القول لله عز وجل، إثبات القول لله سبحانه، وأنه يقول ماذا، متى شاء، إذا شاء. وهذا أيضا فيه دليل على الحرف وإيش؟ والصوت، لأن القول ما هو؟ القول هو لفظ، واللفظ إيش؟ واللفظ صوت مشتمل على حروف. لهذا إذا درست النحو ستجد هذه التعاريف، ستجد هذه التعاريف. القول لفظ، طب اللفظ إيش هو؟ اللفظ صوت مشتمل على بعض الحروف. طيب، فإذا هذا فيه إثبات القول، وفيه دليل على أن هذا القول وهذا الكلام لله عز وجل بحرف وصوت، فليس كما زعم المعتزلة أن كلام الله مخلوق، نعم، وأن الله لا يتكلم، وليس كما زعمت الأشاعرة أن الله يتكلم لكن لا بحرف ولا بصوت، وإنما يتكلم كلام نفسي، كلام نفساني. فيقال المعنى النفسي إيش؟ لا يسمع. المعنى النفساني ما هو موجود في النفس فإنه لا يسمع، وأما القول فإنه يسمع. قال: طبعا يقسم أهل العلم كلام الله إلى كلام قدري وكلام شرعي. فالكلام القدري ماذا؟ في قوله إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، هذا كلام قدري كوني. نعم. وهناك كلام ماذا؟ كلام شرعي وهو القرآن. حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، هذا القرآن. قال رحمه الله تعالى: ويقولون كم ساعة؟ ها؟ 27 بقى 3 دقائق، اصبروا. قال: ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، هذا قطعة من حديث، هذا ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، هذا قطعة من حديث ضمن حديث طويل أخرجه الإمام أحمد وغيره، وهو يعني ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في ضعيف الجامع، لكن المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ المعنى صحيح، والسلف قد اتفقوا على صحة المعنى، وهكذا الكتاب والسنة يدل على هذه العبارة ويدل على هذه المقالة. نعم، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذا فيه إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى، وأنه ما من شيء يقع ويحصل ويوجد إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولهذا ما شاء الله كان، هذه كان تامة ولا ناقصة؟ ما شاء الله كان تامة ولا ناقصة؟ تامة، أي ما شاء الله وجد. إذا شاء الله شيئا كان، أي وجد وقع حصل، تكون تامة. وما لم يشاء لا يكون، وما لم يشاء الله لا يكون، لا يقع ولا يوجد ولا يحصل، فهنا كان تامة وليست إيش؟ ناقصة. فما من حركة ولا سكون ولا شيء يحصل إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. والعبد له مشيئة، العبد له مشيئة وله اختيار وله أيضا قدرة، لكن هذه المشيئة وهذا الاختيار تابع ليش؟ لمشيئة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذا فيه إثبات، هذا الدليل إثبات المشيئة لله عز وجل، وهي المشيئة النافذة التامة. نعم، وإثبات المشيئة للعبد وهي مشيئة ناقصة وغير نافذة، وإنما هي تابعة ليش؟ لله تبارك وتعالى، تابعة لله تبارك وتابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. قد تشاء شيئا وتعزم عليه وتسعى فيه ومع ذلك لا يحصل، لماذا؟ لأن الله لم يشأ. خطبت امرأة، نعم خلاص، وأردتها واستخرت الله وسعيت في جمع المال للزواج، ثم لا يحصل الزواج مع أنك أنت شئت واخترت هذه المرأة، ولكن ما حصل الزواج، لماذا؟ أن الله لم يشأ. خرجت من البيت تريد الصلاة، توضأت في بيتك وأردت الذهاب إلى المسجد، فحصل لك مانع من الموانع الذي يمنعك من الذهاب إلى المسجد، أنت شئت واخترت أن تذهب إلى المسجد وفعلت الأسباب، ومع ذلك لم يحصل الذهاب إلى المسجد، لماذا؟ أن الله لم يشأ. فمشيئة العبد تابعة إيش؟ لمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما أحسن ما قاله الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، على ذا مننت وهذا خذلت وذاك أعنت وذاك وذا لم تعن وذا لم تعن. فالمشيئة مشيئة العبد له مشيئة، له اختيار، نعم أعطاه الله إرادة، أعطاه الله قدرة، يعلم الضار، يعلم النافع، أنزل له، أرسل إليه الرسل، أنزل الكتب، بيّن له طريق الخير طريق الشر، فهو يختار، إما طريق الخير وإما طريق الشر، وهكذا أيضا في الأمور الدنيوية من طعام وشراب ونكاح وبيع وشراء يختار، سواء كانت أمور دينية أخروية أو أمور دنيوية، فهو له المشيئة وله الاختيار وله القدرة على ذلك، لكن لا يخرج ذلك عن إيش؟ عن مشيئة الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر لا هنا والحمد لله.